الطيب نعوذ بالله. يعني دليل على أن هذه الأمة قد نفخت. إنسان ويسأل عن صديق له فعل هذا قبل سنوات ثم تاب أو يريد أن يتوب، نعم يتوب، يجب أن يتوب وباب التوبة مفتوح، لكن دعونا الآن من هذا الرجل نسأل أنفسنا نحن الأمة المسلمة كيف يقع أمثال هذه الجريمة في بلادنا وفينا؟ فعل ذلك عن جهل حتى لو عن صغر سن، حتى لو كان لا يمكن أن يؤثر هذا، أن يقع لا يمكن يقع في مجتمع سليم أبدا إلا في بيئة إما في الوالدين أو الجيران أو من حولهم أو المجتمع ككل بيئة ممسوخة مسلخة تماما. نعم يقع الزنا قد يقع، لكن مع ذوات المحارم شيء لا يمكن أبدا لعند إنسان مسلم أو في بيئة مسلمة يتصور. المجوس يفعلون ذلك، المسلمون أمة الإسلام تفعل ذلك لا، لكن لأن لما صارت التربية وثنية أو مجوسية، وهي أن الأخلاق الإسلامية أرمي بها ترك ما شرعه الله من الحجاب ومن العفة ومن غض النظر، ترك واستبيحت المحرمات. الذي يستبيح أن يزني لأي امرأة وأن ينظر إلى أي امرأة في الطبيعة أو في الفيلم أو في مجلة مهما كان شكلها مهما كان تعبيرها، الذي يستحل ذلك عادي جدا، لا يستغرب أن ابنه يفعل في ذات المحرم، نسأل الله يعافينا وإياه. هذا شيء نذير سوء ونذير شؤم إذا نحن بقينا على هذا الوضع وعلى هذا الحال. وأنا أعجبني مقال أمس نشر في جريدة المدينة، يمكن قرأتموه أظن عدد أمس، نعم، عن المخدرات، مقابلة مع عدد من الناس عن المخدرات، كيف قالت الأم وقال الطالب وقالت الموظفة أن من أسباب انتشار المخدرات في مجتمعنا ضعف الإيمان وانتشار الفيديو وانتشار الأفلام الممنوعة. كلام صحيح، يعني جزاهم الله خير أن تكلموا بهذا وأن نشر هذا واثقة وغير واثقة، وأقل ما فيه أننا نسكت عليها. ما في من يقول لمن يفعلها اتق الله، يكلمه بينه وبينه في السر نصيحة لوجه الله، يقول له أنني ما جئتك ولا قصدتك إلا لوجه الله، لا أنا في الهيئة ولا في المباحث ولا في الإعلام ولا قصدي إلا وجه الله. كيف تروج هذه الأمور؟ كيف تبيع هذه الأمور؟ هذه المجلات الخليعة التي ندفع كل بيت يدفع يوميا أو أسبوعيا كذا في جيوب اليهود والروافض وأمثالهم ينشرون هذا العهر هذا الجسم. لماذا؟ وأهلش من ذلك الأفلام الخليعة، وأفحش منه الذين يصطحبون أبناءهم يذهبون إلى بلاد الفساد ويرون هذه الأمور على الطبيعة وعلى الواقع ويمارسون أمامهم. إنك لا تجني من الشوك العنب، التربية الفاسدة لا تنتج إلا أمثال هذا الجيل الفاسد. نسأل الله يتدارك هذه الأمة بالخير، إنه على كل شيء قدير. ما الذي نتحول الموضوع كله على الكهان والصحاب، لكن الله المستعان. يقول الأخ: سمعت عن ندوة يوم الخميس القادم تقام في جدة وتكون من بعد صلاة الفجر وصلاة العشاء في نفس اليوم، فكيف ذلك؟ هل هي فترات منقطعة أم هي متواصلة؟ الذي أثار التساؤل عنها أنني نقلت الخبر إلى أحد الإخوة بقصد الفائدة، فما يعني تلاحظ التساؤل عليه؟ يعني هو مثلا ما يسمع مثلا قراءة، قرأت مثلكم قرأت هذا الإعلان، وأقول له لابد أن يصدر إعلان يوضح من آخر ما عهدي أنه سيصدر إعلان يبين لكم الفقرات التي تكون، يعني فقرة صلاة الفجر بعدها مثلا موعظة أو درس لا طلوع الشمس درس، بعدين الانفراد اللي يبغى يفطر او يروح مثلا فتره، بعدين الظهر فيه برضه درس او موعظه او علم، وكذلك بعد العصر ومن المغرب والعشاء بعد العشاء. يعني المقصود من هذا ان سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز جزاه الله خيرا وحفظه ونفعنا بعلمه، وكذلك اداره الدعوه بالافتاء حسب ما انا فهمت منهم، يقولون ان هذا الشيء ارادوه ان يكون لوسيله لتعليم الناس امور دينهم. اكثر الناس كما تعلمون الان موظفون وفي اعمال، كل منا في عمل وفي شغل، ويوم الخميس عطله. وحتى كان المفروض ان يكون ان يبتدي من عصر الاربعاء الى عصر الجمعه، هذا يكون يومين او ثلاثه لهذا المسجد، لكن رؤي انه يوم الخميس يكفي لانه بالذات في جده، لانه كما تعلمون عدد الاخوان طلاب العلم قليل ومشاغلهم كثيره، لكن في بعض المدن سيطبق ثلاث ايام او بعد حين سيطبق ثلاث ايام ربما حتى في جده، كما كلمني بذلك مدير عام الدعوه في الداخل، فقال انه المقصود هو هذا. لما تلاحظ الكثير من الاخوان ياتينا هنا في هذا الدرس، ياتي الى بعضكم منكم لائمه المساجد منكم يقول عندي فتوى، عندي اشكال، فين اروح؟ هذا موجود، الناس يسالون فين مكتب الدعوه؟ بلد كبير جدا بالذات كبيره، مكتب دعوه فيه داعيه واحد وبعيد، وكثير من الناس ما يعرفون مثلا. طيب هذا اليوم اذا اصبح معروف عندك انه في كل شهر او في كل اسبوع عند الناس كلهم ان في مسجد كبير في الحي يوم الخميس، يجي رئيس المحاكم مثلا، احد المدعوين، رئيس المحاكم، مجموعه من القضاه، مجموعه من اساتذه الجامعات، قد ياتي الشيخ بن باز جزاه الله خير مره، قد ياتي الشيخ بن عثيمين مره، الشيخ الفوزان، يعني قد يستدار ايضا احد العلماء، يكون عندنا كلنا خبر، نحن اخوان طلاب العلم وعند الناس، انه يوم الخميس في شيخ موجود وطول اليوم. كما لاحظت يجي الشيخ في هذا المسجد مثلا يحاضر للمغرب العشاء، يجي 100 سؤال 200 سؤال ما يقدر يجيب ويضيق الوقت، لكن يوم كامل ممكن يجاب على الاسئله، يعلم الجاهل، يستفيد الانسان على حسب درجته. ممكن تكون حلقه لطلبه العلم الفاهمين، حلقه في كتاب، ويمكن يكون مثلا الناس عمال حلقه صغيره نعلمهم الفاتحه بس، الفاتحه، التشهد، التحيات، الصلاه الصحيحه. فيكون المقصود من هذا كما يعني يفهم في مدير عام الدعوه في الداخل، انه يجب علي وعليكم كما قال ان نتعاون ان ننجح هذه الفكره، وكذلك القضاه وكل الاخوان جزاهم الله خير، ينجحوا هذه الفكره حتى يكون الناس على علم على بينه. مثل هؤلاء الدجالين، مثل كثير من العوام يوقع واحد يسال سؤال، يعني بعض الناس يجيني يقول لي حصل لي كذا كذا، واستفتيت واحد اجاب جواب غريب جدا، يعني ما يكاد العقل يصدقه، ما هو قضيه خلاف، ما هو يعني قضيه راجح ومرجوح، جاب له جواب لا يتصور في انه على اي ديب على اي منهج. اهدر الناس يوم الجمعه زي ما تشاهدون، اي خطيب يخطب الجمعه وجو الناس جمعوا حواليه يسالوه عند الحج والصلاه والطلاق، قد يكون هذا الله اعلم في عقيدته، الله اعلم كيف، الله اعلم علمه وكذا مثلا، بعدين تقول الامام دائما لا ادري لا ادري لا ادري، ايش جابك امام؟ احيانا الشيطان يقول له جاوب، كل ما يسالوه يقول ما ادري، وكم من فتاوى بغير علم. ايضا الجهل، الجهل، الناس يجهلون الصلاه، يجهلون التوحيد. فلذلك مثل هذا اليوم ان شاء الله، انا اقول المفروض من الفقرات نعلنها الاخوان المسؤولين عن هذا، يعني ما ادري، لكن انا لست منهم على اي حال، لما انا مدعو المقصود المفروض ان يكون اعلن في الفقرات، ولعلها تعلن ان شاء الله وتعرفونها. والله انا مثلا نفسي ما يسمح يكون اليوم احضر من العصر للعشاء فرضا، يعني مضطر، والله لا وقتي الصبحيه فاضي، احضر من الفجر للظهر، عندي فراغ كل اليوم يا سلام احضر كل اليوم. ينبغي ان ننبه اخواننا الى هذا وندعوهم اليه ان شاء الله تعالى. أخ يقول أني إن شاء الله جهاز في أفغانستان، لكن أجد معارضة من والدي وزوجتي ولي طفلين وأخوين إحداهما أكبر مني سنا وعلي دين حوالي 15,000 ريال، هل يجوز لي الجهاد أم لا؟ هذا الإنسان له جواب طويل وله جواب قصير، لكن نعطيه الجواب القصير الآن أنه لا يجوز ما دام ما رضي أبواه، وما دام سيضيع أسرته وسيموت وعليه الدين. لأن الإنسان إذا كان الجهاد واجب عليه وذهب ونال الشهادة ومتعين وذهب ونال الشهادة، فإنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. فلا بد أن ننتبه ونهتم من هذا القضية. وأهم من ذلك أنه عدم رضا الوالدين في أمر ليس واجبا على مثله. الأخ يسأل عن ما رأيكم في هذين الكتابين، تبسيط العقائد الإسلامية وخبريات الكبرى اليقينيات الكونية. كتاب تبسيط العقائد الإسلامية من تأليف الشيخ الفاضل والمعروف لديكم جميعا الشيخ حسن أيوب، وفيه ملاحظات، ولكن الناس يختلفون، الناس ليسوا سواء. من العلماء من يقع الخطأ منه، ولا أحد معصوم من الخطأ كما تعلمون، ولكن إيمانه وتقواه وورعه لا يجعله يكذب أو لا يجعله يتمادى في الخطأ والباطل. والشيخ حسن وفقه الله وحفظ وبارك في علمه من الأوابين الحمد لله، وهو قال ما دام أن هناك ملاحظات في هذا الكتاب فقد منع أن يطبع الكتاب طبعة جديدة، وكتب إلى رئاسة الإفتاء، وأنا شخصيا بلغت أعطيتهم الكتاب وما كتب، لأنهم يلاحظوا عليه ويصححوا ويصدروا إذن بقطعه أو يطبعوا على حسابهم وينشروه. وهذا مما يحتفظ له عند الله، ومما زاده عند العلماء وعند المشايخ جميعا، مما زاد الشيخ حسن عندهم تقديرا ومكانه. وهذا هو الظن بمثله، ومن كان على مثل درجته مما من التقوى ومن الفضل كما نحسبه والله حكيم. فلذلك هو صاحبه يقول الآن لا يقرأ حتى يصحح، ولا أدري ماذا فعل المشايخ، لأنه عند الشيخ عبد الرزاق عتيفي، والشيخ عبد الرزاق نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يمد في عمره، كما تعلمون هو متعب جدا في هذه الأيام، ولا أدري هل أنهى الكتاب أو لا. لكن هذا الشيء أنا اطلعت عليه وأعرفه، وجزا الله الشيخ حسن خيرا جزاء، ونسأل الله أن يمد الشيخ عبد الرزاق بالعافية ليصلح الملاحظات ويعاد ويطبع وينتفع به. وأما كبرى اليقينيات الكونية الذي يؤلفه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، فهو كتاب أشعري متفلسف، والكتاب لا ينبغي أن يقرأه إلا من يستطيع أن يرد عليه أو أن يفهمه، لأنه عقلاني، ومن أول ما تقرأ المقدمة تشعر بذلك، لأنه يقول في المقدمة إنه لا تعارض بين منهج اليونان وبين منهج القرآن، بل قبل المقدمة الصفحة الأولى، الصفحة الأولى إهداء، كتب الإهداء إلى كل حر يضع عقيدته من وراء عقله، يعني أول شيء يفكر بعدين يعتقد أي شيء. وهذه لو وضعنا إيماننا بالله ورسوله واليوم الآخر في وراء عقولنا لأصبحنا إما معتزلة إما جهمية إما فلاسفة، الله أعلم إيش نقول. لكن نحن نؤمن أولا ونضع عقولنا في فهم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا شك حتى نضع عقيدته وراء عقولنا، ما عندنا شك أبدا الحمد لله. والشاك المريض له من يعالجه، إذا واحد شك له من يعالجه، لكن واحد ما هو شاك يقول لا شك، أول شيء يفكر في هذه العقيدة ثم يعتقدها هذه نقول لليهود، نقول للنصارى، للمجوس، فكروا يا ناس، فكروا كيف تعبدون غير الله، كيف تعبدون البقر، تعبدون النار، كيف تقولون لعيسى ابن الله، كيف تقولون، كيف تقول، نقول فكروا. أما نحن الحمد لله على الدين الصحيح والفطرة الصحيحة، نذكر ليش ذكر الدين على خطر ولا لا؟ الشك في ديننا كفر، الشك عندنا كفر، فكيف يقولون شك وفكر وشوف بعدين ما بعد ما يدخل العقل إلى شيء تجيب العقيدة وتقول هذه عقيدتي لأن عقلي أقر بها. وإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله عندنا نتحدث عن مبحث الغيبيات التي يسمونها سمعيات، نذكر لكم إن شاء الله منهج أهل البدع الذي صار عليه البوطي في الإيمان بالسمعيات كعذاب القبر أو الإسراء والمعراج أو الحوض أو أي شيء من هذه الأشياء إن شاء الله. أخ يقول في بعض الفرق يكون عندهم حركة وأسلوب في الدعوة ونجد أثر كبير يؤثرون على الناس، فما بال حالنا نحن؟ ما هو السبب عن فيه عن تثاقل الشباب عن الدعوة رغم أنهم هم على السنة الصحيحة؟ أنا أسأل أيضا، أنا معك، نحن نسأل فعلا لماذا يكون أهل البدع حريصين على بدعهم وينشرونها بدعا وجد ويتثاقل أهل السنة؟ فقد شكى ذلك قبلنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال أشكو إلى الله جلد المنافق وعجز المؤمن. تجد منافق جلد ويجد مؤمن ضعيف، إن الليل المنافق منافق قوي يصلح للقيادة الجيوش أو للأمارة أو لشيء، لكنه منافق، وإن الليل المؤمن ضعيف ما ينتج ما يعمل مشكلة يعني. ولكن يجب أن نذكر أنفسنا دائما بواجب الدعوة، واجب طلب العلم، وأن نضع في اعتبارنا أن هذا ليس معيارا، أن مجرد النشاط ليس معيارا يا إخوان. لا تجعلوا نشاط الإنسان وجهده ودأبه مقياس لصحة عقيدته أو دعوته. المقياس هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن كل ما يواهم سئل لماذا يوسوس المسلمون في الصلاة واليهود والنصارى ما يوسوسوا، يوقف في الكنيسة ويتكلم ساعات ما يوسوس يسمع، والمسلم إذا قام يصلي التراويح يتساوط يدوخ يتعب ويوسوس. قال وماذا يصنع الشيطان بالبيت الخرب؟ هذا خربان، اسمع كفر، هم يسمع الكفر ليش يوسوس؟ لكن هذا يسمع القرآن، الشيطان يشتغل إذا يسلوا عنه. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ما يقضي النشاط، الشيطان يجي للمؤمن يثبته، لكن صاحب البدعة يحمسه ويدفه لن ينشر الشر يجعينه. المبشرون المنصرون الذين يخرجون الناس من الإسلام للنصرانية ومن غيرها يأتون من السويد من أمريكا من أرقى البلاد وأبرد البلاد إلى غابات إفريقيا ويعيشون 30-40 سنة في الغابات، حتى أنهم مثل فريزر وأمثاله تعلموا لغة البدائيين وصاروا يتكلمون بها وألفوا كتب عن عاداتهم وأديانهم وطبيعتهم وكل شيء. فهل يقال أن التوصير طيب مدام في جهود؟ طيب نستغفر الله العظيم لنا ولكم والحمد لله رب العالمين. لو أن أحدا تعبد أفضل من يتعبد بدعوة ولا أيضا كبرى اليقينيات الكونية، كبرى اليقينيات الكونية. لا ما هو يدخل بسم الله يعني يصلي مثل ثلاث ركعات أحسن من واحد يصلي طول الليل وما هو اللي ورد واللي ما ورد.